قالوا على ان السلام انه ورد في الشريعة لأعزاز. يعود الكلمة الواحدة في الشريعة عندها عدة معاني. مرة يعود السلام ان تنقال معناها مولانا. السلام اسم من اسماء الله تعالى. تعود ان تقول السلام معناها انك ذكرت الله باسم من اسمائه. ومرة ان تعود قلتها معناها انك مسلم. ومرة ان تعود قلتها مالك مسلم ولانك ذاكر الله. يا غير ذاكر الامن والعافية والسلامة. عندما تقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام هنا اسم من اسماء الله انت معناك مسلم على حد ولا لك داعي حد للسلامة ذكرت الله بأحد أسمائه. عندما تقول لهم دار السلام عند ربهم انت ما سلمت ولا اسميت الله ولكن ذكرت دار الأمان فالسلام هنا معناه الامن والعافية. عندما يتعاقب معك رجاء في الترس وتقول له السلام عليكم ما ذكرت الله وما ذكرت كذا وانما سلمت عليه كما امرك الله تعالى ان تذكر السلام عندما يمر عليك احد يلتقي بحد من المسلمين. والله ما فهمتوه. اذا اللغة العربية ودلالات الكلمات مرة تعود كلمة وهي عندها 20 طوق.